عندنا يا شباب يعني مسألتان لابد من التنبؤ لهما لعلنا نوضحهما أيضا لاحقا. مسألة الأولى، مسألة الأولى هي أنه ثم فرق بين شيئين، الوعد والعقد. تكلم عليه الوعد والعقد. الوعد أن يعدك، أنا أقول أبيعك من هذا الثوب كل ذراع بعشرة ريالات، زين، فأنا تفاجأت أنك استمريت تذرع، أنا ظنيتك ستأخذ ثوب ثوبين ستنهي كل البضاعة، طيب، فأنا ما ظننت أنك ستأخذ كل هذا. نقول هذا على المذهب هذا وعد، هذا وعد وليس عقدا. لماذا؟ لأنه لم يصح العقد. على القول الثاني اللي يقول أنه هذا يصح، نقول يصح عقدا، فإذا ما فسخ في أثناء المجلس فخلاص يلزم، فهمت؟ فينتبه لهذا. الشيء الثاني مسألة البيع في المحلات، كل شيء بخمسة ريالات. تعرفون بعض المحلات يبيعون هكذا، يقول كل شيء بخمسة ريالات، ما الحكم؟ نقول هو لما يقول لك كل شيء بخمسة ريالات هو لم يبيعك بعد، هو ينادي، ينادي، طيب، حملة تسويقية، تعال. فإذا جئت وأخذت من المحل هذه الأشياء وجئت إليه فصار يحسبها واحدا واحدا، فهذا الآن هو انعقاد البيع، هذا هو نعم. ولهذا تجد أنه في داخل المحل أحيانا يقول هذا الصنف لا يأخذ منه للشخص الواحد أكثر من خمس أشياء، بسبب أنه يريدون هم أنه يكثر الآخذ منه وكذا إلى آخره، أو لا تأخذوا المحلات ثم يبيعونه. يعني بعض محلات سوبر ماركت يكون عنده تخفيض مثلا، فيأتي أصحاب البقالات الصغيرة يشترون منه ويبيعونه هناك، طيب، فهذا ليجري هذا يحددون. فينتبه لهذا أنه مثل هذا هو لم يبيعك شيء. طيب، بالنسبة للبوفيه، بوفيه المفتوح، بوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح أصل المسألة فيها خلاف، هل هو هذا غرر يسير أم غرر كثير؟ الغرر اليسير عرفنا أنه معفو عنه، والغرر الكثير غير معفو عنه. فبعض العلماء يقولون هذا غرر يسير، الغرر في البوفيه المفتوح غرر يسير، أنه يعني معدل أكل الناس واحد. نعم، قد يأتينا إنسان يعني كغيث استدبرته الريح، ما يعني يمشي يأكل كل شيء، ويأتي إنسان لا يأكل إلا شيئا يسيرا، لكن معدل أكل الناس واحد. فالذي من العلماء يقول هذا غرر يسير يقول يصح، وهو أكثر العلماء المعاصرين. وبعضهم يقول لا، هذا غرر كثير فيكون ممنوعا. في مسألة المطعم، في مسألة المطعم، نعم الأنواع متفاوتة، لكنه أصلا بوفيه ليس مفتوح بمعنى الكلمة. إذا كان هذاك البوفيه المفتوح الذي في الفنادق الذي يكون فيه أكثر من 100 صنف أكثر معاصرين على تلويزه، وأنه يعني غرر يسير، فالذي في مثل مطعم الجامعة أو الإسكانات وكذا هذا أقل بكثير، هذا غرر أقل بكثير من الغرر الذي هناك، فلعله يصح، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا، للمتعاقدين أيضا، أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، اكتب حال العقد، حال العقد. لماذا قال هو معلوما للمتعاقدين أيضا؟ لماذا قال أيضا؟ ها، يقول لك هو الثمن معلوم للمتعاقدين أيضا مثل الذي قبل، مثل المثمن. قال كما هو قال لك، قال أيضا كما تقدم، كما تقدم اكتب في المبيع أو في المثمن، كما تقدم في المثمن، وأن ذلك اكتب، وأن ذلك يكون بالرؤية أو الصفة، وأن ذلك يكون بالرؤية أو الصفة. طيب، الآن معلوم ما عكسه؟ مجهول. فالكلام في هذا في الثمن هو من جنس الكلام في المثمن، إلا أنهم يفصلون في الكلام في المثمن أكثر، لأنه هو المقصود أصالة، هو المقصود أصالة، والثمن كأنه تبع لذلك. وبعض العلماء يجعلون هذان الشرطان السادس والسابع شرط واحد، يقول العلم بالثمن والمثمن، وهو اللي مشى عليه الشيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب. قال: فإن باعه برقمه، ما معنى رقمه؟ قال: أي ثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما، اكتب عندها ألف، قال لم يصح للجهالة، لم يصح للجهالة. الثمن يكون مكتوب يا عزيز قم غسل ولا اغتسل، المهم روح غسل وتعال. قال وهما يجلان وحدهما قال لم يصح للجهالة، واضح باعه برقمه يعني مكتوب على هذا مكتوب السعر، زين مكتوب السعر وهما يجهلانه، كيف مكتوب السعر يجهل؟ أحيانا يكتب باركود ولا يكتب كم الرقم بالضبط. طيب فما الحكم؟ نقول هذا لا يصح. طيب قال لم يصح للجهالة، اكتب باء. أما إن كان يعلمانه فيصح، أما إن كان يعلمانه فيصح، واضح؟ إذا كان يعلمانه يعني إذا كان يعلمانه هو مكتوب الرقم ولكن تراه أنت تعرف، طيب فهذا إيش يصح. قال أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة، لم يصح. باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، لماذا؟ قال لأن مقدار كل منهما، مقدار كل جنس منهما مجهول، مقدار كل واحد منهما مجهول. كذلك لو قال بعتك بألف، قال ألف وشو؟ قال ألف من الريالات والدولارات، فإيش الحكم؟ نقول لا يصح، نقول لا يصح، لماذا؟ لأن مقدار كل واحد إيش؟ مجهول. وكنت أحب أن الشيخ لا يذكر كلمة درهم هنا، يعني لو قال الشيخ أو باعه بألف ذهبا وفضة لم يصح يمكن يكون أحسن، لماذا؟ أيوه لأن الدرهم من الفضة، والذهب ماذا تسمى العملة التي بالذهب؟ تسمى دينار، فلعله عبر بهذا التعبير من باب التوسع، من باب التوسع. قال أو باعه بما ينقطع به السعر، أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. مثلا جئت وجدت عبد المؤمن قريب من سوق التمور، هذا وقت التمور عندكم نفس عندنا، طيب قريب من سوق التمر، فوجدت معه تمر دقلة نور ممتاز، طيب فردت أن أشتريه. عبد المؤمن بكم تبيع هذا؟ 20 كرتون، بكم تبيع الواحد؟ قال والله ما أدري الحقيقة، ما أدري عن السوق. تبيع ب100 ريال؟ قال والله ما أدري، أنا أخاف أقول لك 100 وبعدين السوق يكون أحسن. فثم أدخله إلى السوق، وفي السوق تعرفون يبيعون بطريقة من يزيد، يسمونه حراج. فذهب إلى السوق، قلت له أنا قد اشتريت منك بما ينقطع به السعر، أي بما يصل إليه السعر أعلى شيء، اذهب أنت، الذي يصل إليه السوق قد يكون السوق في ذلك اليوم ضعيف ما في أحد فلا تصل إلا إلى 70 ريال، وقد يكون السوق نشيطا وفي ناس تجار قد جاءوا وكذا فيشترى ب100 ريال أو يصل إلى 200 ريال، فما الحكم؟ يقول إذا كان بيعا باعه فإنه لا يصح. طيب ما رأيكم إذا وعدني وعدا؟ قال عبد المؤمن أبشر أعيدك بذلك، فإذا وصل إلى مبلغ أنا أكلمك أقول لك يناسبك خير وبركة، ما يناسبك بعته على هذا، فهل يصح؟ نقول يصح، ما فيش، هذا مجرد وعد، هذا مجرد وعد. قال أو باعه بما باع به زيد، كم تبيع التمر يا عبد المؤمن؟ قال بيعه بما باع به زيد، ما زيد هذا واحد هناك يبيع دقلة نور، قال الذي باع على فلان السعودي الآخر أنا بيعك بنفس المبلغ. طيب أو باع ما باع به زيد وجهلاه، يعني جهل بكم باع زيد، أو جهله أحدهما، ما الحكم؟ قال لم يصح البيع، لماذا؟ للجهل بالثمن، لأنه علقه بشيء إيش؟ علقه بشيء مجهول، علقه بشيء مجهول. وهذه كلها ألف، يعني قوله وجهلاه وجهل أحدهما أكتب عندها ألف، ماذا تكون باء؟ ها؟ أما إن علماه جميعا، علم ما باع به زيد، فما الحكم؟ فإنه يصح، علم ما باع به زيد فإنه إيش؟ فإنه يصح. طيب قبل أن نتجاوز هذا يا شباب، الآن الشيخ اللي مر علينا الآن باعه برقمه، باعوا برقمه، قلنا الرقم هذا ما هما لا يعلمانه، هذا إيش حكمه؟ لا يصح. بألف درهم من الذهب والفضة مع لا يصح. بما ينقطع به السعر لا يصح. بما باع به زيد وجهلة أو جهلة أحدهما لا يصح. هذان المثالان الأخيران اللي هو ما ينقطع به السعر وما باع به زيد وقد جهلاه، هذان يجمع بينهما شيء، ما هو؟ الله يفتح عليك. نعم، التعليق. علق الثمن على شيء مجهول، علقت معرفة الثمن على شيء مجهول. ما هو هذا المجهول؟ ما ينقطع به السعر أو ما باع به زيد. فإن قلت هذا المجهول مجهول في لحظة التعاقد، لكنه سيعرف بعد ذلك إذا نظرنا كم انقطع السعر وإذا نظرنا بكم باع زيد، فإننا سنعرف. فألا تصححونه؟ نقول في مشهور المذهب لا يصح، لأننا قلنا في البداية أن يكون الثمن معلوم متعاقدين حال العقد، حال العقد يكون معلوما بغض النظر عن العلم الذي يأتي بعد ذلك. قال وكذا لو باعه كما يبيع الناس. ما معنى وكذا هنا؟ لا يصح، لا يصح البيع لو باعه بما يبيع الناس. قوله لو باعه كما يبيع الناس هذا يسمى ثمن المثل، هذا يسمونه إيش؟ ثمن المثل، بعضهم يسميه القيمة العادلة. شباب انتبهوا معي لهذا الكلام الذي على السبورة، هذه مسألة مهمة أريدكم أن تنتبهوا لها. أول شيء نفهمها في السبورة ثم نكتب. التعاقد بثمن أو أجرة المثل إما أن يكون في الإجارة أو في البيع. هل نحن في الإجارة الآن ولا في البيع؟ نحن في البيع، لكنهما متشابهان، فأنا جمعت لك النظائر في محل واحد. في الإجارة صحيح، ما مثاله؟ قال كالغسال. يعني أنت لما تذهب إلى المحل، طيب تريد تشتري غترة مثلا، تقول هذه غترة جيدة بكم؟ قال بيعك بثمن المثل، مثل ما يبيع الناس، وتعاقدتما على ذلك، هل يصح ولا ما يصح؟ لا. قال وكذا لو باعوا كما يبيع الناس، ما الحكم؟ لا يصح. أنت خرجت من صاحب المحل هذا إلى الغسالة الذي بجواره ونزلت عنده الغترة أو الشماغ، فقلت له تفضل، يسألك غسيل وكوي ولا غسيل ولا كوي فقط؟ تقول غسيل وكوي. يقول لك خلاص تأتي غدا بعد العشاء بساعة، ما تأتي عصر، ما تأتي إلا بعد العشاء بساعة. طيب تقول جيد، ما اسمك؟ اسمي زكريا. يكتب زكريا، السلام عليكم، تمشي. فإذا جئ هل ذكر هل ذكرت الأجرة؟ هذا الآن أجرة للعمل صح؟ الغسيل وكوي، هل ذكرت الأجرة ولا ما ذكرت؟ ما ذكرت الأجرة. طيب فإذا جئت غدا فقال لك بخمسة ريالات مثلا، بخمسة هو غسيل وكوي ولا بكم؟ ثلاثة على الراجح، هذا غير مستعجل، هذا العادي. طيب فثلاثة، لو جئت إليه وقال لك هات ثلاثة، قلت أنت لا، ما أدفع ثلاثة، ما أدفع الريال واحد، غسيل وكوي ريال، لو قلت لي من أمس، هل لك ذلك؟ لا ليس لك ذلك. الإجارة، الإجارة أنت ترجع إلى شيء الناس تقريبا مستقرون عليه. تركب من هنا حرم، حرم بسم الله اركب، لا يقول ثلاثة ولا ريالين ولا سبعة ولا عشرين ولا شيء. لو وصلت إلى حرم قال هات عشرين ريال، وإيش تقول؟ ثلاثة، السلام عليكم، صح؟ ثلاثة هو؟ ثلاثة يدفع أكثر من ثلاثة. لماذا؟ خلاص هذا في الإجارة مستقر عند الناس. وأيضا في مشقة شديدة لو نقول للناس ما تتحركون إلا ب تعاقد جديد بالنسبة للإيجارات، فهذا يصح وسوف يأتي. طيب في البيع ما الحكم؟ في البيع له صورتان اثنتان، صورة في البقال ونحوه، صورة في من سواه. البقال ونحوه، البقال وكذلك مثلا الإنسان الذي يبيع اللحم مثلا، الجزار ونحوه، هؤلاء يصح على المذهب أن تأخذ منهم الشيء شيئا فشيئا مع الأيام من دون أن تفاصل في الثمن. كيف يعني؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن في كثير من البلدان لا يوجد ساعة في الكهرباء عند الناس، لا يوجد كهرباء كثيرة عند الناس، أو يوجد كهرباء لكن تتقطع وكذا، فتجد أن الناس يشترون ما سيطبخونه في ذلك اليوم يشترون في نفس اليوم. تجد إما رجال أو نساء في السوق يأتي يشتري طماطتين، بصلة واحدة، بطاطس واحدة، نصف دجاجة، كل يوم يأتي يشتري نفسه. لماذا لا تشتري الذي لشهر؟ طيب أشتري شهرين أجعله، فأنا أريد أخذ كل يوم. وتجد أنه لا يحاسب إلا في آخر الشهر. في أثناء الشهر سعر البصل في أول الشهر مرتفع، ثم في منتصف الشهر انخفض. طيب كيف نحسب؟ نقول نحسب البصل في أول الشهر بالسعر المرتفع وفي آخر الشهر بالسعر المنخفض. متى سنحسب هذا كله؟ في آخر الشهر. إذا جاء آخر الشهر يقول اليوم الأول طماطتين وبصلة وكذا، طيب مجموع كذا. اليوم الثاني في آخر الشهر لا، منخفض عن هذا وزادت قيمة الدجاج. كل هذا يكون مكتوبا، كل هذا يكون مكتوبا. فما الحكم فيه؟ الحنابلة يقولون لا بأس. البقال ونحوه يقولون هذا في حاجة لعموم الناس والمشقة تجلب التيسير، وأيضا الغرر الذي فيها شيء يسير ليس بالكثير، الغالب تفاوت الأسعار ليس بالكثير. طيب في من سواهم؟ قال قولان، والمذهب المنع. في من سواهم يعني من سوى هؤلاء لا يتعاقد بثمن المثل، لا يتعاقد بثمن المثل. كيف يعني من سواهم؟ يعني جئت أريد أشتري منك مثلا كتاب، بكم تبيع الكتاب؟ قال والله بثمن المثل، مثل ما يبيع الناس. ما الحكم؟ نقول لم ينعقد بيع، لم ينعقد هذا البيع، لابد أن يحدد، لابد أن يحدد. لماذا؟ لأن الأثمان تتفاوت، لأن الأثمان تتفاوت. فإن قال لنا أحدكم طيب أليست الأجرة تتفاوت؟ نقول سوف يأتيك في الأجرة أنهم إنما يرجعون للأجر المستقرة بس، الأجر المستقرة، أجرة الغسال، الكواي، هؤلاء. طيب اكتب عندك عند قولي وكذا لو باعه كما يبيع الناس، اكتب فلا يصح، فلا يصح إلا في صورتين، إلا في صورتين. واحد الإجارة، الإجارة ولها تفصيل يأتي، أو ولها تفصيل سيأتي. اثنين الحوائج التي تؤخذ شيئا فشيئا من البقال ونحوه. اثنين الحوائج التي تؤخذ من البقال ونحوه شيئا فشيئا. شيئا فشيئا فيصح دفعا للحرج، والعرف جار بذلك، والعرف جار فيصح دفعا للحرج، العرف جار بذلك. انظر صفحة 992، انظر صفحة 992. هذه لأن المسألة ذكرت هناك، لكن أنا أتيت بها هنا لأنك قد يعني تفهم من المسألة كله حكم واحد. ففي الحقيقة هذه المسألة الشيخ ذكر لنا طرفها وأكملنا الطرفين من الإجارة ومن كتاب الغصب أيضا. قال وكذا لو باعوا كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق. ما معنى مطلق؟ ما معنى مطلق؟ يعني ما قيد الدينار الفلاني أو الدرهم الفلاني. طيب قال وثم نقود متساوية الرواجة، يعني يقول لك أنه لو باع بشيء مطلق وثم نقود متساوية رواجا، طيب دنانير متساوية رواجا، دراهم متساوية رواجا، وهذا يحصل في بعض البلاد، يحصل في بعض البلاد، صح ولا لا؟ يوجد أكثر من عملة يتعامل بها الناس في وقت واحد، طيب خصوصا البلاد التي يقع فيها اضطراب في الأمن أو شيء من هذا القبيل، تكون العملة يعني مضطربة ولا يعني منخفضة جدا، فيتعاملون بأكثر من عملة. طيب يتعامل يقول لك بالريال، طيب أي ريال أنت أو يتعاملون بالريال السعودي والريال اليمني مثلا بعض مناطق الحدود وبعض الأماكن في اليمن. يقول وثم نقود متساوية الرواجع، اكتب عندها ألف. ثم قال وإن لم يكن إلا واحد. ما معنى وإن لم يكن إلا واحد؟ يعني وإن لم يوجد إلا واحد، يعني إلا نقد واحد. أو غلب، يعني أو وجد أكثر من نقد ولكن غلب واحد صار هو اللي أكثر يتعاملون به، ما الحكم؟ قال صح وصرف إليه، فهذه باء، فهذه باء. إذن يا شباب إذا تعاقدوا سموا الرقم ولم يسموا بالتفصيل أي عملة هي، نقول لا يخلو من صورتين، إما يوجد نقود متساوية رواجا فهذا لا يصح، أو يكون يوجد نقود رائجة ولكن واحد منها هو الرائج والآخر قليل استعماله فنقول يستعمل إيش؟ الرائج. يعني الآن المحلات المجاورة عند الحرم قريب من الحرم، هل يقبل بعضهم أن تشتري منهم بغير العملة السعودية؟ نعم بعضهم يقبل، يقبل يشترى بالدولار ولا باليورو ولا يقبل بهذا، ولكن التسعير والأساس إذا أطلق الكلام قالك هذا بخمسة، خمسة إيش؟ خمس ريالات. طيب أما لو كان فيه نقود متساوية في الرواج فنقول هذا لا يصح لأن الثمن غير معلوم. ثم قال ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، ويكفي علم الثمن بالمشاهدة. اكتب لكن لو ذكر قدره فالعبرة بالتقدير، لكن لو ذكر قدره فالعبرة بإيش؟ بالتقدير. فهمتم؟ لو ذكر يقول يكفي علم الثمن بالمشاهدة، الثمن يكفي أن يشاهد، لكن لو قدر لو قال له اشتريت منك بهذه الدنانير التي هي 30 دينارا فما الحكم؟ نقول المرجع أن لما هو قال 30 نحن نضبط 30. قال كصبرة من دراهم أو فلوس، ما معنى صبرة؟ كومة من دراهم أو فلوس، عرفت الدراهم تكون من الفضة والفلوس تكون من نحاس ونحوه. اكتب بعد قولي كصبرة من دراهم أو فلوس اكتب فلا يشترط أن يعلم عددها، فلا يشترط أن يعلم عددها. طيب السؤال هو الآن يقولك صبرة من دراهم وفلوس، طيب ما رأيكم لو واحد قال اشتريت منك بهذه ليس الدراهم لها حجم، فلوس لها حجم، لو واحد قال اشتريت منك بهذه وعنده رزمة من الدراهم طيب مئات كثيرة قال بهذه، فهل يصح أم لا؟ الجواب لا أدري، ما أدري. ليش؟ لأن الأوراق النقدية ليست مثل الدراهم والدنانير لها أحجام بحيث أنه التقدير بالرؤية له، الأوراق النقدية هكذا رزمة من الدراهم قد تكون تبلغ مثلا 5000 وقد تكون 10000، فأنا في الحقيقة لا أدري، وسألت يعني سألت عدد من المشايخ فترددوا فيها، لا أدري يعني هل يلحق بهذا ولا، الله أعلم. قال ووزن صنجة وملء كيل مجهولين، وزن صنجة، هذه الصنجة شيء من التقدير بالوزن عندهم، التقدير بالوزن عندهم يكون ميزان له كفتان فيجعلون قطعة، هذه القطعة قد تكون صنجة وقد تكون رطل وقد تكون كيلو، طيب إلى آخره. يقول ووزن صنجة وملء كيل، ملء كيل، ملء كيل، تعرف ما معنى الكيل؟ يعني قدر ملء وعاء، يعني ملء الوعاء هذا ملء كيل، مجهولين اكتب في عرف الناس، مجهولين اكتب في عرف الناس، لكن معلومين عند المتعاقدين، او لكنهما معلومان عند المتعاقدين، لكنهما معلومان عند المتعاقدين. اشتريت منك جوال مثلا، طيب بكم؟ قلت لك بوزن هذه الصنجة من الدراهم أو من الدنانير، وش الحكم؟ يقول يصح ما دمت أنت تعرف هذه الصنجة، ما في إشكال، ولو لم يجري التعامل بوزن هذه الصنجة عند الناس، ولو لم يجري التعامل بوزن هذه الصنجة عند الناس. مسألة الأخيرة، مسألة أخيرة لم يذكرها المصنف، خلاص نختم بها الكلام. مسألة بيع التقسيط، بيع التقسيط، تعرفون بيع التقسيط؟ يعني أبيعك هذا الجوال بمثلا 500 ريال حالة، أو ب 700 ريال كل شهر تأتيني بمعه. طيب ما الحكم؟ بيع التقسيط جائز عند عامة العلماء بشرط، بيع التقسيط جائز عند عامة العلماء بشرط، ما هو؟ ألا يتفرقا إلا وقد ثبت الثمن كم؟ ألا يتفرقا إلا وقد ثبت الثمن. فلا أبيعك الجوال، لا أبيعك الجوال بخمسمائة ريال حالة أو بسبعمائة كل شهر مئة وتأخذ الجوال ونمضي البيع على هذا، لا ما يصح هذا. بعدين أحدد بعد ثلاثة أيام، لا، لابد التعاقد، هذا وقت التعاقد يضبط كم، هل هو 500 حالة ولا 700 مؤجلة وكم كل شهر. فإذا ضبط هذا فهذا جائز عند عامة العلماء، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.